هذا يفسر له، وإلا الذي يظهر أن ليس بالمعروف أرفع قليلا من منكر، والله أعلم. قول فلان فلان على شرط الصحيح يكون من باب ثقة سب ولا ثقة؟ يعني الحمد لله لأن كما هو معلوم في الشروط الصحيح مع توثيق الرجال أن يكفي سلامته من الشرير والعلة، والسلامة من الشرير والعلة تحتاج إلى مزيد ضبط. هو الظاهر يعني أنه ثقة يصح حديثه، هذا الذي يظهر إيمان على شرط الصحيح. لكن هذه عبارة المتأخرين عن عبارة المتقدمين. نعم هذا كل الكلام هذا في المتقدمين عن أنصر من الزاخرة من التهديد فيه أو الصد يعني هي عبارة، لأن عندما نحن دعنا ما نتكلم من أهل زماننا نحن فقط ناقلون وتابعون، لكن الذي أتعني بالمتأخرين مثل الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي والحافظ ابن دقيق العيد ومن كان على شاكله. أنا لم يرد هنا، لكن من كان في المدينة المتقدمين والمتأخرين فرق فبينهم لنا. أقصد من هذا جزاكم الله خيرا أن المتقدمين كما قلنا أوسع علما وحفظا ومعرفة للرجال وإتقانا، والمتأخرون تابعون وهم أيضا حفاظ، لكن ليست المنزلة كأولئك. كما تقدم لنا أن قلنا إن في النفس شيئا من التوثيقات التي يذكرها الحافظ الذهبي ولا ينقلها عمن تقدمه شيئا منها، وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر ولم يذكرها عمن تقدمه. أما إذا ذكرها عن البخاري أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو يحيى بن سعيد إلى آخر ذلك، هذا صحيح تطمئن إليه النفس الحمد لله. قول في الرجل فلان ثقة وليس من الأثبات يكون منزل الصدوق أو دونها يستشهد به؟ فلان ثقة وليس من الأثبات، التوثيق نفسه يتفاوت، فالذي يظهر أنه يعني يصح حديثه ثقة، إيه أنه يصح حديثه، لأن ممكن أن يقال فيه ثقة ترك ثقة حافظ كما هو معروف أوثق الناس. فلان قول الرجل على الإطلاق كده كده لما ننقل عن المتقدمين على الإطلاق يكون مثل النفي في مسألة التوثيق والتجريح، لكنه لم يعاصر أولئك، يعني الإمام الذهبي متأخر لعله من علماء القرن الثامن أو التاسع، ثم يتكلم لنا ويجرح شخصا من علماء القرن الثاني يقطع في النفس شيئا لا غير شيء. فالشيطة هذا لا يعد اجتهاد منه في أقوال العلماء السابقين يعد اجتهاد منه مثل حكم ابن حجر هذا وهذا وذاك، يعني ذكرت قبل أنني أعني نتج الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي والحافظ العراقي والحافظ ابن حقيق العيد. قول في الرجل فلان أحاديثه مستقيمة أو مستوية، وحين يقولون فلان حديثه متماسك وفلان حديثه قائم، فهل بين هذا العبارات من فرق؟ التي يظهر أن مستقيمة تقبل أو مستوية كذا، أما يعني متماسك هذا الذي يظهر أنه للضعف أقرب، يعني يحتاج إلى شواهد. حديثه قائم وحديثه قائم وهو كذلك والله أعلم. طب هنا سؤال، إذا ذكروا إسناد وقالوا وتواه فلان يعني أنه جاء من طريق من طريق أخرى قال وتواه فلان، يقولون وتواه فلان وجوده فلان هذا وهذه وهذه، بمعنى أن ظاهره قبل أن يرويه به علة، إن من أجل انقطاع وإن من أجل، ثم أنه أزال تلك العلة وهو أيضا يعني يحتاج إلى نظر، يعني إلى الريبة أقرب، إذا قالوا سواه فلان وجوده فلان إلى الريبة أقرب، فينبغي أن تنظر فيه. هذا إن كان هذا رجل الذي سوى الإسناد متهم بالتحريف، وإذا كان متهم فهي الريبة أكثر. سؤال بالنسبة من المتقدمين المتأخرين، يعني الرجل مثلا يريد أن يبحث عن حديث فحفظه عن بعض

ومنكر الحديث جرح مفسر ومضطر بالحديث كذلك أيضا جرح مفسر. قول المتنام العالي الإثمار تحتمل علمي أن الرجل إذا كان مشهورا بالعبارة فهو مرش دال على رحلة الطلب، وإن كان في غير ذلك فهو دال على التدليس أو الخلف أو السرقة. تمام الأرض الذي يظهر أن المعنى أنه عمر أنه أدرك من المتقدمين ما لم يدركه غيره، هذا الذي أفهم ما عمر يعني أنه عمر أنه طيب معنى أنه بكر في الطلب، معنى أنه بكر في الطلب، بكر في الطلب وسمع من مشايخ لم يسمع منه منهم غيره من معاصره. من الأنظر على هذا أن الكائنين وهو عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد هو معاصر للبخاري، فسمع من وزيد بن هارون يقول الحافظ ولو بكر البخاري في الطلب لسمع من وزيد بن هارون، وأن بعض معاصرين الإمام البخاري من مشايخ الإمام البخاري الإمام أحمد سمع من عبد الرزاق يقول الإمام البخاري ولو رحل يعني بكر ولو بكر الإمام البخاري، يقول الحافظ ابن حجر ولو بكر الإمام البخاري في الرحلة لسمع من عبد الرزاق. فليذكر الخطيب البغدادي أن محدثا اسمه إسماعيل، وهذا هو الخطيب في تاريخ الخطيب، لكن لا أذكر إسماعيل بن من أن ذلك الرجل أو أن محدثا طيب لا أذكر اسمه سمع منه البخاري عن عبد الرزاق، فأراد البخاري أن يرحل إلى عبد الرزاق، فتحاول ذلك الرجل على البخاري وقال إن عبد الرزاق قد مات ولم يمس عبد الرزاق، من أجل أن يسمع منه البخاري فإنه يعد شرفا له إذا سمع منه البخاري عن عبد الرزاق، وهو أيضا يعد كذبا. فمن بكر بالطلب سمع من شيوخ لم يسمع منهم بعض معاصرين. لكن ذكر الكتب الصلاح على هذه العبارة الكتبة أن أحد العلماء أو أحد العلماء المشاهير سئل عن رجل فقال فلان محال الإثنان حدثت وحديث فلان عن فلان عن فلان فتركني وقال فلان وفلان وحدث عن فلان. على الشيء يحمل على هذا وعلى هذا إذا كان هكذا وعلى هذا أيضا يحمل يعني أن هذا بمعنى أنه مدلس معنى أنه مدلس هذا الأخير معنى أنه مدلس. هل وصل بالتدليس والذي جرى منها عليه الصلاة؟ نعم. هل وصله أحد من الفقهاء بالتدليس حتى من يغنى تدليس؟ هذا هو تدليس. لكن لا يبقى الحرب أمام فيه أمام مدلس، وإذا كان القائل من لم يعتمد عليه فهذا أيضا يعتبر تدليسا. مثلا لو ذكر في كتب الجرح عن الكتاب الظاهر يحمل أنه إذا كان في كتب الجرح ما يذكرونه إلا لأنه جرح فيه في الغالب، لكن وربما ذكروه بسبيل المدح، فالذي يظهر أنه هم يتنافسون في العلوم ويجعلونه من قبح، بل الإمام أحمد يقول طلب العلوم سنة، ويحيى بن معين عند أن حضرته الوفاة كما دين ألقى في الحديث قال له أي شيء أحب إليه؟ قال بيت خال وسند عالم. فهم يتنافسون في العلوم في هذا، بارك الله فيكم. حول زيادة الثقة جعلوا محلة الهناء في منظومة الصحابة، ما تتمنوا في زيادة الثقة ومتى تكون شاذة ومتى تكون قال هذا بالتبعي فهم جرى. أما من الصحابة حتى لو اختلفوا يعني تأمن الصحابة يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي آخرون ويخالفون أو يتفرض عنهم بزيادة أو كذا قالوا هذا، فكما خلص قول زيادة أتوه مقبولة بالاتفاق، وكذا قال الصنعاني رحمه الله. ولست أدري ما وجه الفرق على أن ابن الوزير رحمه الله لما أراد أن يستدل على شذوذ رواية من خالف الجماعة استدل بحديث جلال غيره هو صحابي، وإن كان رضي الله عنهم